قال المصنف رحمه الله تعالى: والشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، لأن جهالة المبيع غرر، ومعرفة المبيع إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا، ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه أو صفة تكفي في السلم، فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة. فالمؤلف يتكلم عن الشرط السادس من شروط البيع، وقد مضى معنا من الشروط خمسة، وهي: أولا التراضي من المتعاقدين، ثاني أن يكون البائع والمشتري جائز التصرف، ثالث أن تكون العين المعقود على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة، الرابع أن يكون البائع والمشتري أن يكون البائع مالكا لما باعه والمشتري مالكا للثمن، الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. وقد بحث في هذا الشرط أحكاما، منها بيع السمك ما حكمه، أجبت بيع السمك في الماء، أجاب جواب الذكي، قال: إذا كان مقدورا على تسليمه فيجوز، هم يقولون أنه غير مقدور، يمثلون لغير المقدور عليه بالسمك في الماء. قد جاءت في هذا حديث ضعيفة، لكنهم استثنوا السمك إذا كان مرئيا إذا كان في محوز مرئي يسهل أخذه بهذه الشروط الثلاثة: الطير في الهواء يجوز بيعه لا إذا كان مقدورا عليه، الطير من حيث أنه في الهواء الأصل أنه غير مقدور على تسليمه، وقد جاء في هذا حديث بينا درجتها، لكنهم استثنوا إذا كان في مغلق ولو كان واسعا يأسر أخذه. وبينا الفرق بين المسألتين، هذه مسائل قد لا تقع، لكن اللي يقع الماء، حكم بيع الماء قد ذكرنا أن له أحوال ثلاثة، وهي: الأول أن يباع الماء تبعا للعين، فهذه صورة جائزة. الصورة الثانية أن يكون هو الذي أخرج الماء وتعب في ذلك في حيازته، أن يكون حازه، ففي هذه الحالة يجوز بيعه. الصورة الثالثة بيع يعني النبع وهو نقع البئر، فهذا على مذهب الحنابلة الشافعي الحنابلة لا يجوز، واستدلوا بحديث خاص وبحديث عام قد مضى، وأن هذا هو الأقرب إن شاء الله إلى الصحة. الآن يقول المؤلف: أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين. العلم له طرق ثلاثة: العلم من حيث هو يكون له طرق ثلاثة، إما الإشارة إليه ويكون هذا حينئذ بالحس أو برؤيته أو بوصفه. على هذه الطرق إذا حصل أحد هذه الطرق فإنه في هذه الحالة يكون قد حصل العلم. في البيع تختلف الطريقة في بعض الصور، والأصل أن العلم يكون بالرؤية أو يكون بالوصف، ثم يتفرع من هذا ما ماثل هذين الطريقين. وقد بسط المؤلف الكلام في هذا كله. هذا العلم لابد أن يحصل عند البائع وعند المشتري. الأصل أن البائع إنما يبيع ملكا معلوما له، لكن قد يخرج صور، وهذا في واقع الناس كثير، أن من الملاك من يملك شيئا ولكنه لا يعرف حقيقته وماهيته، فحينئذ أورد المؤلف قوله عند المتعاقدين. فمثلا هناك من يشتري أرضا في الرياض مثلا عن طريق وكيله بالاشتراء وبالاستلام، ففي هذه الحالة تجد أن البائع لا يعلم عن هذه الأرض هل هي مستوية أو غير مستوية، ولم توصف له، إنما نزل الوكيل في حال الشراء منزلته وكان العلم متعلقا بالوكيل. وهب أن هذا الوكيل غاب أو مات ولا زال هذا الجهل موجود عند البائع، ففي مثل هذه الصورة يدخل قوله عند المتعاقدين. وإلا في الأصل أن الإنسان يكون مالكا، يكون عالما علما محيطا بوصف ملكه. قد يجهل أيضا البائع، يعلم أصل الملك ولكنه يجهل عينه المبيع. فمثلا حينما يقول المشتري لرجل عنده 3 سيارات متساوية مماثل بعضها بعضا، إلا أن فيها اختلاف من جهة اللون أو من جهة تعتبر مؤثرة في الثمن، ففي هذه الحالة إذا قال اشتريت أحد سيارتك 3 وقال بعتك، ففي هذه الحالة يكون ها هنا صورة من صور الجهل عند المشتري وعند البائع. وإن كان عالما لو وصف له أو قال السيارة الفلانية لا كان مدركا لها وعارفا بأوصافها. ففي مثل هذه الصور يدخل البائع، ومن هنا جاء تعبير المؤلف عند المتعاقدين. ومستند هذا الشرط هو أن الجهالة سبب من أسباب التنازع، وحينئذ يحصل الغرر إما لأحد الطرفين البائع أو المشتري، أو عدم القدرة على التسليم في حال الجهل من كل من الطرفين. قد سبق أن قلنا أن الشارع أصل قاعدة عامة، وهي أن كل ما كان فيه غرر لا يعلم عينه ولا تعرف عاقبته فإنه يكون ممنوعا بيعه بحكم قاعدة الشرع. ثم قال المؤلف: ومعرفة المبيع تحصل بطرق، إما بالرؤية بأن يري البائع المشتري العين المباعة فيراها، يرى أصلها وشاخصها ويقلبها ويعرف أوصافها وماهيتها. وهذه الطريقة من حيث المرء تتنوع إلى نوعين: مبيع لا يمكن معرفته إلا برؤية جميعه، وهذا مثلا قد يمثل له بالأرض، فإن الأرض لا تعرف حقيقتها وغرضها لدى المشتري إلا حينما يعرف مساحتها كاملة بالرؤية، لأنه قد يكون في بعضها استواء وفي بعضها انعراج في بعضها عيب، فلو رأى جزءا وكان هناك حاجب يحجب بقيتها ورأى المشتري هذا الجزء فإنه في هذه الحالة لا يعتبر هذا، لا تعتبر هذه الطريقة طريقة صحيحة في معرفة أو معلومية المبيع. أما النوع الثاني، ما يمكن معرفة بقية أجزائه بمعرفة بعضها، فإن الفقهاء يقولون يكتفى بمعرفة هذا برؤية هذا الجزء المماثل لبقية الأجزاء، وقد مثلوا بأمثلة لكنها في الحقيقة قد يكون فيها نظر، إلا في مثل الثوب إذا كان قماشا فإنك إذا رأيت ظاهره أو أحد وجهيه اكتفي بهذا في معرفة أو في رؤية الوجه الثاني، ولكن في الحقيقة أن هذا قد لا يصح مثالا. قد يصح من الأمثلة في واقع الناس، لو أن إنسانا بنى فللا متساوية ومخططاتها واحدة ومساحتها متساوية وبناؤها من مهندس واحد، ثم جاء هذا المشتري ورأى واحدة منها وقال البائع: إن الجميع مماثل لهذا الذي رأيت في جميع أوصافه وأصله، ثم انعقد البيع على هذا فهذا بيع صحيح، ولا يشكل عليه أنه إذا وجد أحد هذه الفلل معيبا فإنه يكون له الخيار حينئذ إما في هذه الفلة أو في جميع المبيع على أمر سيأتي تفصيله في باب الخيار. نعم. أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا. وقت هذه الرؤية، الآن لما أن المؤلف بين لنا طريقة المعرفة بإحدى الطرق، قال متى يكون وقت هذه الرؤية؟ فقال: برؤية مقارنة للعقد، لما عقد حصلت الرؤية قبل التعاقد مباشرة، أو رآه وبعد الرؤية بزمن بيوم أو يومين أو شهر انعقد البيع بناء على ما تم من رؤية للمبيع من قبل المشتري، والبائع يعرف هذا المبيع، ففي هذه الحالة أيضا هذا الوقت وقت معتبر، لكن بشرط ألا يتغيأ أن يكون هذا المبيع من الأمور التي يغلب على الظن عدم تغيرها في هذا الزمن. فلو أنه مثلا رأى بطيخة، رأى ظاهرها، قد لا يكون هذا المثال أيضا صريحا، ثم بعد 10 أيام أو مما يسرع إليه الفساد رآه ونظر إليه، وبعد 3 أيام اشتراه، ويغلب على الظن أن هذه 3 أيام يدب الفساد أو جزء منه إلى هذا المبيع، أو أنه يتغير فيه وصف من الأوصاف المرغوب فيها أو التي تؤثر في الثمن، ففي هذه الحالة هذه الرؤية يقولون أنها لا تكون رؤية صحيحة. وإن قلنا بأن له الخيار، لكن يقولون هذه الرؤية لا ينعقد بها البيع أصلا لأنه لم يتحقق الشرط. ولكن الحقيقة أنه لا نص في هذا يحكم الموضوع، وما جاء من الأحاديث فإنه وإن كان في بعضها نظر إلا أنه أطلق الأمر على الرؤية، فمتى حصل العلم الذي يحصل منه مقصود المشتري ويرتفع به الغرر فإنه في هذه الحالة تعتبر هذه الرؤية رؤية صحيحة بدون تقييد بشرط من الشروط التي لم يقم عليها دليل. ولهذا منهج شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله في معرفة أو معلومية المبيع أوسع بكثير مما قرره الفقهاء رحمهم الله. قال: ويلحق بذلك ما عرف بلمسه. الآن قد يكون بعض المبيعات لا تعرف بالرؤية، وإنما يحصل معرفتها بطريقة أخرى. فنحن عندنا يقول المناط، والمناط هو العلم، وبأي طريقة حصل هذا المناط فإنه طريق صحيح. فما يلمس لا يمكن أن نقول أن رؤيته فقط تقوم ب أو يحصل بها المعلومية، يحصل بها الأصل نعم، ولكن لا يحصل الوصف والماهية. وهذا مثل الحرير، فإن الحرير تراه ولكن لا تعرف هل هو حرير، هل هو حرير مغشوش أو خالص إلا بلمسه. قال: أو ذوقه أو شمه أو ذوقه. المشموم قد لا يحصل العلم به بالرؤية فقط، يحصل العلم بالأصل، رأيت هذا طيبا لكن لا أعرف حقيقته المقصودة من المبيع إلا بشمه، وهذا مثل الطيب. أو بذوقه، والكلام الذي مضى ينطبق عليه، وهذا مثل العسل. العسل الرؤية تحدد أصله، ولكن حقيقته المقصودة لا بد فيها من الذوق. ولهذا المناطقة والأصوليون وأهل التفسير أيضا يقولون إن الأمور المدركات 3 أمور في ما يحصل به اليقين: علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين. علم اليقين تواتر لدي أن العسل حلو، حينئذ حصل علم اليقين. جاءني هذا العسل الذي وصف لي أمامي والذي شهد بأنه حلو، فحينئذ هذا عين اليقين، أخذت منه فذقته، فحينئذ هذا حق اليقين. الآن انتهى من الطريقة الأولى وما يشترط تبعا لها من اللمس أو الشم أو الذوق، جاء بطريقة أخرى الثانية، طريقة منفردة عن الطريقة الأولى، وهي طريقة الوصف. قال: يحصل معلومية المبيع بالوصف. بعتك سيارة أصلها أو نوعها داتسون إنتاج عام كذا، ثم بدأ يذكر أوصافها التي يختلف بها الثمن والتي يحصل بها الغرض عند الناس، واختلاف المقاصد إنما يقع فيها. ففي هذه الحالة وإن لم يحصل رؤية ولا لمس، في اللمس لا يدخل معنا، وإن لم يحصل رؤية فإنه في هذه الحالة إذا انعقد البيع على هذا الوصف فإن هذا البيع بيع صحيح لتحقق الشرط. لكن هنا يرد إشكال، هو أنه هل كل شيء يوصف؟ الجواب لا. إذن لابد من تقييد هذه الطريقة بما يصح بيعه وصفا، وهذا له باب مستقل يسمى باب السلم، لأن السلم هو بيع موصوف، لهذا هو بيع موصوف في الذمة بثمن مؤجل مسلم في مجلس العقد، فتجد أن الثمن مسلم وأن المثمن موصوف مؤجل، يقول: أبيعك من تمري أو من بستاني أو تمرا، حتى لا يدخل إشكال، تمرا كيله كذا ووزنه كذا ونوعه كذا، فيبين جنسه ونوعه ووصفه الذي يختلف به الثمن غالبا. ففي مثل هذه الأمور يحصل هذا الشرط ويتحقق. والفقهاء رحمهم الله يقولون في باب السلم أن الذي يحصل به أو يصح فيه السلم هو ما ينضبط بالصفات، وهي المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تختلف والمذروعات. نعم. قال: ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. بيع الأنموذج بيع مختلف في صحته، وحقيقته حتى لا يدخل إشكال فيما ذكرنا في قوله أو رؤية ما يحصل العلم برؤية بعضه، الفرق بين الصورتين أن الأنموذج يبيعه شيئا قد رآه لكن يأخذ جزءا منه ويقول: بعتك هذه الصبرة من التمر الكومة، ويريه صاعا واحدا، لكن ليس لأن كل يعني لم يتحقق أن كل التمر الذي في هذه الصبرة هو مماثل لهذا، هو مماثل له في الجملة وليس في الجزئيات، أما فيما مر فمماثل له في أصله ومماثل له في نوعه وفي وصفه في جميع الجزئيات. الحاصل أن هذه المسألة في الحقيقة أنها خلاف الصواب، لأن الصواب أنه إذا قبل على هذا وكان في الغالب أن بقية التمر مثل هذا الصاع فإن هذا بيع صحيح وقد تحقق به العلم والمناط هو العلم. نعم. ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله. هذا ذكره تفريعا على الطرق الذي ذكرنا سابقا، ما دام أن هذه الطرق طرق من العلم فالأعمى متحققة فيه هذه الطرق فيصح بيعه في مثل هذه الأمور. نعم كشهادته. فإن اشترى ما لم يره بلا وصف أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع. هذه محترزات الشرط وهي واضحة. نعم. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين للجهالة، فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبعا. ولا يباع مسك في فأرته أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة، ولا نوى في تمر للجهالة. الآن بدأ المؤلف رحمه الله يدخل في صلب هذا الشرط ويبين لنا ما هي الأمور التي تكون مجهولة. ضرب أمثلة فيما هو مجهول المبيع، وبدأ بقوله ولا يباع حمل في بطن. هذه شاة وفيها حبل، جاء زيد فقال إنني أريد أن أشتري هذا الحبل الذي فيها أو هذا الحمل، الحمل إنما يكون في الآدمي، وقال ثم تعاقد على هذا. فتجد في هذه الحالة أنه لا يمكن معرفة وصف ولا عين هذا المبيع، وإن كان يعرف أصل أنه نتاج لهذه الشاة، لكن المبيع على حقيقته وماهيته، هل هو ذكر أو أنثى، حي أو ميت، كبير أو صغير، هذه مجهولة هذه مجهولة لدى البائع والمشتري. وهذا المبيع إذا حصل على وجه الانفراد، بمعنى أن العقد وقع على هذا الحمل، فإنه بيع غير صحيح. وقد بين لنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه فيما جاء في بعض السنن أنه نهى عن بيع الملاقيح والمضامين. والملاقيح هي بيع حمل البهيمة، والمضامين بيع ما في الأصلاب. فهذا النهي نهي يستفاد منه التحريم ويستفاد منه عدم الصحة إذا وقع. ويتعلق بهذا المبيع، وهذا أمر واضح، يتعلق هذا بهذا ما يسمى ببيع حبل الحبلة. هذا قد جاء في نصوص كثيرة، والفقهاء قالوا إنما ذكرنا هو بيع حبل الحبلة، لأن تفسيرنا لهذا المبيع الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الصحيحين هو بيع نتاج البهيمة. الحقيقة أن هذا تفسير صحيح، لكن أيضا هناك تفسير آخر لهذا البيع، وهو أنهم كانوا يبيعون لحم الجزور إلى أجل، وهذا الأجل هو إلى حبل الحبلة بفتح الباء. وفسرها في الحديث بأنها بأن تحمل الناقة وتنتج التي حملت، قد اختلف في تفسير التفسيرين ونشأ من هذا أربعة أقوال. الحاصل أن الذي ينضبط به القول أن بيع نتاج أو حمل البهيمة ما دام في بطنها على وجه الانفراد لا يصح. وأما التفسير الثاني فإنه بيع على شرط، وهذا سيأتي إن شاء الله في التعليق، تعليق البيع على الشروط، أو يأتي ما يماثله. أما إذا بيع منفردا، إذا بيع مع أصله بمعنى باع الشاة وهي حامل، ففي هذه الحالة يصح هذا البيع، لكن بشرط ألا يحصل في العقد ذكر، بمعنى أن يتفق على مبلغ زائد لهذا الحمل. نعم، ليست البهيمة الحامل كغيرها، لكنه حينما يعقد عليها يعقد على أصلها، يعقد على أصلها وفيها هذا الغرض المطلوب. أما أن يقول 500 ريال لهذه الشاة ومئة لما في بطنها، فهذا وقع حينئذ في البيع وفي عقد مفرد فلا يصح. وإنما أجاز الفقهاء بيع الحمل بما أصله، لأن هناك قاعدة اجتهادية لها أدلة كثيرة من عمومات الشريعة، وهي قولهم التابع تابع، وبعضهم يقول يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الاستقلال، لا يفرد التابع بحكم. كل هذه عبارات صحيحة لهذه القاعدة. نعم، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فرع من هذه القاعدة. نعم. ولا يباع مسك في فأرته، أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة. لبن في ضرع، اللبن الذي في ضرع أيضا الكلام اللي في الحمل هو نفسه في هذه المسألة. نعم. ولا يباع مسك في فأرته. الفأرة والمسك، الآن نريد التوضيح. المسك هو الطيب المعروف، وفأرته هي هي أنهم يعملون طريقة، وهو أن هذا الغزال يحبس وقتا ثم يخرج، ثم مع هروبه أو مع سرعته يتولد في صرته كيس. هذا الكيس هو متحلل من الدم، بعد هذا يربط بخيط وأمثاله، ثم بعد فترة ينقطع، حينئذ بإذن الله يتحلل من هذا الكئس المسك الذي يعرف عند الناس بطيب المسك. لو أنه باع هذه الفأرة وقال على أنها مسك جريا على العادة والغالب، ففي هذه الحالة هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ المؤلف ذكر أنه لا يصح، والصحيح والله أعلم واختيار ابن قيم أن هذا البيع بيع معلوم، لأن هذه الفأرة معروف أنه يتولد منها المسك، وليس هناك جهالة ولا غرر. ونحن نتمشى مع العلة أو مع المناط وهو العلم، فمتى حصلت الجهالة حصل الحكم، وإذا عدمت حينئذ صح الحكم أو صح البيع. نعم. ولا نوى في تمر للجهالة. النوى واضح وهو ما يسمى بالفصم، لأنه لا يعلم ولم يره البائع ولا المشتري، فهو مجهول من هذا الاعتبار. نعم. ولا صوف على ظهر لنهيه عليه السلام عنه في حديث ابن عباس، ولأنه متصل بالحيوان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع صوف على ظهر ولبن في ضرع. قد خالف في هذا بعض أهل العلم وذكروا أن الصوف يباع على الظهر، لكن بشرط أن يقطعه المشتري في الحال. الحقيقة أن هذا من حيث النظر العقلي والمعنوي صحيح، ولكن يشكل عليه النهي الذي جاء في الحديث، وإن كان في هذا الحديث ضعف لكن قد صححه ابن معين وغيره، فحينئذ فيه حرج في مخالفة الحديث لأمر معنوي، والله أعلم. نعم. لنهي عليه السلام عنه في حديث ابن عباس، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه. ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة بيع ما المقصود منه مستتر في الأرض، وهذا يحصل في أكثره في المزروعات، بل جله وكله، مثل بيع الجزر واللفت والبصل، كل هذه المقصود منها هو مغيب عن الجميع، عن البائع وعن المشتري. فهل مثل هذا يصح العقد عليه وهو مستتر في أرضه؟ الفقهاء جمهورهم على أنه لا يصح، بل الطريقة الصحيحة لبيعه أن يقلعه المالك ثم يبيعه وقد ظهر للمشتري وللبائع. لكن هذا قد يكون فيه حرج، وليس هناك دليل واضح وصريح على النهي عن هذا. والمدينة معروف أنها كانت أرض زراعة، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام بقول أو تقرير في هذه المسألة، لا بنفي ولا بإثبات. حينئذ فالقول الصحيح الله أعلم هو قول الإمام مالك الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره ابن القيم في عدة مواضع، خاصة في زاد المعاد، وقال إن حاجة الناس تدعو إلى هذا، ولا يسعهم إلا بيعه في أرضه. وحينئذ هذه العلة الحقيقة أنها لا توصل إلى المطلوب، لكن الذي يوصل إلى المطلوب هو أن العلم يحصل وإن كان مستترا، لأنه يعلم صلاحه، أصله معلوم، أما صلاحه وعدم صلاحه وما ماثل هذا فإنه يعلم عند أهل الخبرة بما ظهر منه. حينئذ إذا كان الأمر بهذه المثابة والعلم في الجملة يحصل، فإنه حينئذ يكون قولا راجحا، والله أعلم. عدم وجود غرض المشتري أو مبيع أو عيب ما، فحينئذ تعالج القضية بمعالجة أخرى. نعم. ولا بيع فجر ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة. ولا يصح بيع الملامسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. ولا المنابذة. بيع الملامسة هو الآن قد يكون قليل، على كل حال بيع الملامسة معروف أنه جاء في الصحيحين النهي عنه، واختلف في تفسيره، والأصل في هذا أنه يرد بثلاثة أوصاف: إما أن يجعل اللمس بمعنى الصيغة للبيع كما قال المؤلف بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، كما يقول بعتك بكذا فقال اشتريت، هذا على كلام من اشترط الصيغة التي سبق ذكرها. الصفة الثانية أن يجعل اللمس واقعا مقام النظر والتأمل في المبيع، وهذه في الحقيقة هي التي ورد بها حديث أبي سعيد. الثالثة بعتك أن يجعل هذا البيع بيع اللمس قاطعا لكل خيال مستقبل. والحقيقة حينما تنظر إلى الأول وإلى الثاني قد لا يحصل إشكال، إنما الإشكال في الصفة الثانية، ولعل هذه الصفة هي المرادة بكلام المؤلف، وإن كان حينما جاء بهذا البيع في شرط المعلومية، وهذه الصفة صفة بهذا الاعتبار، البيع بها باطل وغير صحيح ولا يجوز ابتداء. نعم. ولا المنابذة كأن يقول أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك بكذا، لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، متفق عليه. أيضا ما حصل من أوصاف في بيع الملامسة هو موجود في بيع المنابذة، أن يكون هذا اللفظ بمعنى الصيغة حينئذ عند الفقهاء فيه جهل، الثاني أن يكون هذا البيع بيع المنابذة بعتك ثوبي هذا بثوبك هذا على أنك متى نبذته ونبذت إلي وقع البيع بدون نظر ولا تأمل، الثالث أن يكون المراد بعتك ثوبي هذا على أنك متى على أني متى نبذته إليك وقع البيع وقوعا لازما لا خيار فيه، كما مضى في بيع الملامسة. نعم. وكذا بيع الحصات كإرمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه. أيضا الكلام في هذا كما في الكلام في المنابذة والملامسة، إلا أن بيع الحصاة من حيث المبيع يختلف، إما قد يكون على ثوب قد يكون على أرض، بعتك هذه الأرض بمقدار ما تحصل به أو تصل إليه الحصاة بكذا، حينئذ يحصل جهل في مقدار المبيع، وهكذا أيضا لو كان فيه قطيع من غنم وقال ارمي هذه الحصاة فعلى أي شاة وقعت فهي لك بكذا، أيضا ها هنا جهل. فهذه الأوصاف مناطها الجهل، وهذه هي علة البيع ها هنا. والأمر يعود في الأخير إلى الغرر. نعم. ولا بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه كشاة من قطيع وشجرة من بستان للجهالة ولو تساوت القيم. بعتك عبد من عبيدي، مضى هذا في أول الأمر. السيارة هذا من الأمور التي يجهلها البايع والمشتري. بعتك عبد، ما معنى الجهل هاهنا؟ ليس جهل الوصف، إنما جهل التحديد. حينئذ يقول يمكن يجيب له زيد ويمكن عمر ويمكن، حينئذ يحصل التنازع والغرر بالنسبة للمشتري. نعم. ولو تساوت القيم، ولو كان زيد قيمته قيمة عمر، قيمته قيمة، لأنه قد يكون للمشتري غرض ليس في زيد وإن كانت القيمة متساوية. نعم. ولا يصح استثناؤه إلا معينا، فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا للجهالة، ويصح إلا هذا ونحوه، لأنه عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، قال الترمذي حديث صحيح. الآن دخل في أحكام الاستثناء، وأحكام الاستثناء قد بحثها اللغويون كما هو معروف لدى الجميع في باب مستقل، وقد بحثها الأصوليون على أنها مخصص من مخصصات العموم، وقرروا قاعدة وهي أنه قد أنه يصح أنه يستثنى، أن ليست يصح يستثنى المجهول من المعلوم والمعلوم من المجهول، لكن الصحة وعدمها هذا أمر آخر. أما الفقهاء فبحثوها في عدة أبواب، منها ما هو معنا الآن. المؤلف يتكلم عن المعلومية، يقول إن الاستثناء أصله صحيح لكن بشروط، فإن استثنيت معينا من معين فحينئذ الأمر ليس فيه أي شيء، وهذا يأتي في بيع الأصول الثمار وما يشترطه المشتري على البائع وما يستثني في المبيع. إنما هنا عالج المسألة المرتبطة بالشرط الذي يتكلم عنه، وهي إذا استثنى غير معين، حينئذ كما لو قال بعتك سياراتي النوع الداتسون وعددها كذا إلا واحدة، ففي هذه الحالة نعم استثناء المجهول، الاستثناء لواحد غير معلوم، الاستثناء لواحد غير معلوم. العقد في هذه الحالة العقد يكون مجهولا، لأن القاعدة تقول استثناء المجهول من المعلوم، استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، ليس مجهولا الوصف وليس مجهولا الأصل، وإنما مجهولا ما وقع عليه البيع. الآن كلهم يعرفون أن هذه الثمان سيارات مثلا يعرفونها ما هي وما هو إنتاجها وما هي أوصافها بالدقة، وقد رأوها جميعها، لكن لما أرادوا أن يعقدوا استثنى واحدة، فالجهل ها هنا من جهة عدم معرفة ما هو المبيع من الغير مبيع، وش السبع التي يأخذها المشتري والواحدة التي تبقى. قد يقول المشتري أنا بالخيار، ويقول البائع أنا بالخيار، ففي هذه الحالة يحصل الغرر ويحصل التنازع. قد جاء في مسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن الثنيا حتى نهى عن الثنيا, هذا مطلق, لكن جاء في السنن إلا أن تعلم بالزيادة هذه, وإلا لقلنا أن الثنيا من حيث هي غير صحيحة, وإن كان الحديث غير مراد به هذا فبينت هذه الزيادة ما قرره المؤلف. نعم. وإن استثنى بائع من حيوان. نعم. قد يكون لدى المشتري غرض من الأغراض في هذا المستثنى, هذا الذي قال البائع أنه هو المستثنى, هذا أمر. الأمر الثاني أن الشرع جاء برفع ما يؤثر على المبيع والمشتري, قد يأتي الشيطان فيقول إن هذا الذي اختاره البائع هو أحسن السيارات, وأيضا إذا استجاب البائع للمشتري ورد هذا المورد, ومن هنا جاء النهي عن السوم على السوم إلى آخره. واضح؟ إلا فيه جهل, فيه تنازع لا يعلم. صحيح أن معروف أصلها وصف, لكن وش اللي نأخذ منها؟ لأنه لا يمكن أن تكون الأنواع متفقة في كل جزئية من جزئيات. والله هذا كلام الفقهاء ولا نقدر نخالفه. نعم. قال رحمه الله: وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل. على كل حال يا أخي, إذا حصلت المعلومية فنحن مع المعلومية أينما كانت, لقول النبي ليس لأنه لكلام الفقهاء, لا, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تعلم. فأنت تقول إن السيارات الآن معلومة وأنه لا اختلاف فيها, لكن مع هذا أنا أقول لا يسلم بأنها كلها متفقة في الجزئية وفي المشي تختلف. لهذا تشتري سيارتين تجد أن هذه فيها خلل وهذه فيها وهذه على أصلها ولو كانت جديدة. لا, أمر خيار العيب أمر آخر, نعالج المسألة قبل الوقوع, والفقهاء من منهجهم معالجة الأمور قبل الوقوع. وثم إن هناك قاعدة: إن الأحكام تختلف قبل الوقوع وبعد الوقوع في غالبها. نعم. يقول الفلل, يعني ممكن يمثل بالفلل, ممكن يختلف الغرض, قد يريد أنها تكون هي الأولى من الشارع هذا كلها على شارع واحد, أما إذا اختلفت على شارعين فاختلف الأمر. ها؟ قد يريد أنها تكون قريبة من هذا حتى تكون قريبة من الجار, لا يريد أن التي تستثنى هي الأخيرة. المهم أنك تختلف الأغراض, فإذا اختلفت الأغراض حصل التنازع والجهل, هو يجهل ما هو المستثنى. نعم. قال: وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح لفعله عليه السلام في خروجه من مكة إلى المدينة, رواه أبو الخطاب. فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبره بلا شرط, فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط ولزمته قيمته على التقريب, وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى. وعكسه, أي عكس استثناء الأطراف في الحكم, استثناء الشحم والحمل ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل باستثنائه. وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم أو نحوه ويصح بيع ما مأكول. المسألة واضحة يظهر ولا أحتاج أن نقف عندها, لأنها أيضا ليست متصورة في الزمن هذا, وهذا إنما جاء من تفريق الفقهاء أيضا بين اللحم والشحم, وفرقوا فيه في مواضع حتى في لحم الإبل, وهذا التفريق تفريق غير صحيح. الحاصل أن هذه المسألة غير متصورة, ونكتفي بما سمعنا, نعم, لأن نريد أن نمشي أفضل. ويصح بيع ما وأما نسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ف فهذا إنما الذي وقع منه هذا الاستثناء هو أبو بكر رضي الله عنه وصحابي آخر معه عقدا وشرط أو شرط المشتري عليهما سلبها من اللحم وما مثل فصح هذا الشرط. على كل حال أن هذه المسألة تتبع القاعدة التي أوردها المؤلف سابقا. نعم نريد بس أن نكمل الشرط. قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته. بيع ما مأكوله في جوفه, هذا الحقيقة الأمر واضح أنه يصح هذا البيع, لكن ما هو يا ترى الدليل؟ المؤلف قال الحاجة والمصلحة, لكن لأنه قال لو أننا قلنا أن المشتري يرى ما في باطنه لفسد حينئذ وحصل غرر بهذا وتنازع, وهذا مما تدرأه الشريعة. لكن الحقيقة أن الدليل هو العرف العملي الذي درج عليه العمل في المدينة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن صحابته بيوعات في مثل هذا, ولم يحصل أنهم اشترطوا سواء البائع أو المشتري والبائع ألصق أن يرى ما في باطنه. حينئذ هذا هو الدليل, وهذا أمر واضح. إذا وجده فاسدا فسيأتي إن شاء الله علاج هذه المسألة في باب خيار البيع. نعم قال خيار العيب هل أصله واضح ظاهر أصله له جحة الآن, ويمكن مع أنه يمكن لأهل الخبرة أن يعرفوا ما في باطنها, وهذا أيضا يقع لكن ليس لكل الناس, هذا أصل ما نراه. نعم ويصح بيع الباقي اللائي ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره, يعني ولو تعدد قشره لأنه مضاف فيعم, وعبارة الأصحاب في قشريه لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان. هذه المسألة بيع ما هو في قشره, هذه المسألة من مسائل بيع الأصول والثمار, لكنه أوردها لأنه قد يرد استفسار هذا المبيع الذي في قشره لا نعرف المقصود منه, فهل تجري عليه قاعدتك في بيع ما المقصود منه مغيب؟ قال لا, لأن هذا قد خرج أصله, ولكن صحيح أن المقصود منه باطن مثل الفستق والجوز وما شابهه, فهذا يصح بيعه في قشره, لكن بشرط أن يكون قد بدأ صلاحه, هذا الشرط لا بد منه كما سيأتي أنه قبل صلاح لا يجوز بيعه أصلا. نعم ويصح بيع الحب المشتد في سنبله, لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الاشتداد غاية للبيع, وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. أيضا لا بد من تقييد الحب المشتد في سنبله. الحب إذا كان في سنبل لا يعلم عنه البائع ولا المشتري, لم يريانه, حينئذ يقول لا يرد عليه القاعدة التي مضت, ويعتبرونه من المعلوم لكنهم يقيدونه بأن يكون قد بدأ صلاحه, وإنما يبدأ صلاحه إذا اشتد.